رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. في الاسبوع الماضي تكلمنا عن طريقه حل ما يسمى بالعاده السريه، تكلمنا عن تعريفه وحكمه وادله حكمه، وذكرنا انه للتخلص منها للتخلص من اي مرض لابد من معرفه اسبابه، اذ ما ممكن انت أن تكون مصابا مثلا بالإسهال فتأخذ حبة من الإسهال ثم تقف أمام الإيش كونديشن وفتح كاشف صدرك أو كاشف بطنك وتجي الكونديشن عم تأخذ حب. لو تأخذ حب تأكل 160 كيلو بطاطا مسلوقة ما راح يمشي الحال، لأنه السبب لسه ما زال موجود. فأول شيء بتغطي مادتك وتدفيها بعدين بتأخذ الحبوب، فأنت بتكون أول شيء منعت الأسباب ثم بعد ذلك أخذت المضادات لتخفيف الأزمة. وكذلك بالنسبة للعادة السرية كمرض يصاب به الإنسان، سواء كان اعتبرناه مرض شرعي يعني معنى معصية واعتبرناه مرض طبي، والاثنين مع بعض داخلات في قلب بعضهم لأنه له أضرار طبية. رح نأخذ إن شاء الله الورقة اللي بحب يصبر بشو شو أضرارها الطبية. لكن الآن بقى نعمل تذكرة سريعة، قلنا السبب الرئيس هو وجود المثيرات. فإذا قطعت المثيرات أو خففتها بدون شك رح تنقطع أو تتخفف العادة. السبب الثاني هو ضعف الرادع الديني أو الوازع الديني. فإذا قويت الوازع الديني بيصير عليك بدون شك الأمر أسهل من قبل. وسنتكلم إن شاء الله، وغالبا ما راح يصح لنا اليوم، راح يصح لنا في الدرس الجاي الوقت ما يكفي، راح نتكلم إن شاء الله عما يفعله أعداؤنا للتربص بالشباب سواء كان في سن المراهقة، أقصد المراهقة الشرعية يعني سن 12-13 وما بعدها بعد سن البلوغ حتى مرحلة 25 أو 26 اللي نوعا ما بيكون الشاب شوي يركز، صاير بعصرنا ب 26 بركز. بالصحابي الله يرضى عنه 26 يكون عنده صور لدين ثلاثة يعني. ايه ودين ثلاثة. عمرو بن العاص الله يرضى عنه بينه وبين ابنه 11 سنة، يعني 26 سنة عنده 13 ولاد 10. جيش يعني. إذا كان كل سنة زوجته، بس إذا كان عم بجيب توام ثلاثية أو سداسية معناتها وين؟ نعم. فبنذكر بشكل سريع إذا ما هي الآن الحلول اللي حكينا عنها سواء كانت حلول مادية أو حلول معنوية. الأول شو الحل الأول؟ هات لنشوف. جميل. حل ثاني مين ذكرني؟ إيش؟ الزواج والبديل عنه الصيام. ثلاثة. إيه حفظة الطعام الإيش الملبوس والنوم المخبوس. هاي سهلة. هو أن يأكل يتعشى ويستلقي مباشرة على معدته. وعليكم السلام. يسترق على معدته بطشا هكذا لأنه هذا بيسبب مشاكل يعني. كمان أمر الرابع تذكر فوات الحوريات. أيوة إذا تروح حورية واحد بقول لا بيشتغل. نعم. كمان أمر آخر التخفيف أو التقليل من اللحم والبيض والموز. كمان أمر آخر الحمامات الباردة وصب الماء البارد على العضو في حال التأزم. يعني في شيء آخر تكلمنا عنه. نأخذ النقطة التي تليها وهي إيش؟ الرياضة. الرياضة مو للرياضة، يعني ما في عندنا الرياضة للرياضة أو للرياضة. الرياضة حياة، هي رياضة حياة، بس إذا واحد عارف شلون يستخدمها. يعني كيف شلون يستخدمها؟ ما يشغلت إنه والله أنا بس أنط وأمز وأتعبل وأدركال، لا، إنما تكون أتضحك. عجبتك أنت، ذكرت ذكريات أيام زمان ما عم شوف كل عادي. طيب أي ماشي. فالرياضة بحد ذاته، ليش الرياضة بالذات؟ أنت تتبع شغلة أنه أنت لما تبرك تجلس عشان تقرأ أو تحفظ شيئاً، إذا كانت شغلة شئيمة وما لك مشتي تحفظها تلاقي حالك نص ساعة زمان يا أما طبيت على كتاب نيم أو على ظهرك نيم أو شردت شيء شغلة يعني. وإن كانت شغلة ممكن تكون تافهة يعني، بس عندك آمال مستقبلية عظيمة وجبارة جداً، بس عندك حديقة بزمن بتذكر كنت صف تاسع يعني ما أمسك كتاب شو اسمه شيء الحفظ يعني هيك إلا أفكر بقى غادي بس أخلص بدي أنزل عجليني أحفر أزرع وأسوي وأعمل جورة وأعمل كذا. هو خلص بحث إنه هو ما عملت ولا شغلة يعني، طبعا ولا شغلة أبدا، بس يعني أحلام سعيدة واحد بي شوي بيسلي في الوقت. فهيك الإنسان عادة بيشغل حاله فيها لأنه في إرهاق فكري. بس ما تظن أبدا أبدا إنه الإرهاق الجسدي أو الطاقة الجسدية المبذولة أخف أخف من الطاقة الفكرية المبذولة. بمعنى المجهود الجسدي اللي تبذله أنت بيكلفه طاقة تأخذ طاقة من الطعام أكبر بكثير من الطاقة التي تستلزم من المجهود الفكري المبذول. عرفت علي كيف؟ ليش؟ لأن الطاقة الجسدية اللي ما بتبذلها عضلات عم تتحرك، مو بس الدماغ عم يتحرك. عرفت علي الفكرة كيف؟ فأنت ما دام عم تأكل، نحن قلنا نخفف الطعام نوعا ما، فإن ما استطعنا نخفف الطعام أو حتى إذا كان طعامنا عادي، حتى بدل ما نقول الصيام، الصيام نوعا ما بيصير نوعا ما شاق. وذكرنا بآخر الدرس اللي الصيام والسؤال، بس اللي الصيام والسؤال. فإذا إنسان ما ممكن يستطيع الصيام فممكن يعمل نوعا ما بديل يعني نوعا ما الرياضة، بس الرياضة تكون قاسية، مو بعد مثل بعض الختارة بشوف أنا نازلين مثلا عم بيعملوا رياضة بحرك إيدين بعمل إيه، يعني ما بس ينفع ختيار لأنه إيش بتعملها هي بروك أنت بتاخده أمريك سباح يعني يصير أحسن من الرياضة اللي بتتحرك فيه، لا رياضة تكون نوعا ما شاقة، حركات اللي بيعملوها قبل تمارين الكاراتيه هي بيعملوها هيك سويدي، السويدي بسموه هل هذا هو المطلوب، يعني فيه تحريك لكل الجسم وكل ما زدت افضل، يعني بدل ما تسوي المعده 10 تسوي 15 20 25 وهكذا انت متتاليه، الضغط وهكذا، السلم وهكذا، الجري، الحركات، التقالات، الامور هي بتعود تستعمل الطاقه اللي اخذها من الطعام راح تنصرف، وعليكم السلام، راح تنصرف عن طريق الرياضه وبالتالي ما راح تروح لمكان انتاج السائل المنوي. انها كيف صارت؟ يعني ما بدو يطول، ما صار معي ضعف، ما بصير معك ضعف، وما بدك كل احشي حالك مش لحال، انها عملية مؤقتة فقط، مثل عملية شو بدي اشبه لك اياها، يعني عملية تحنيط، او ما هو تحنيط، شو ما تقول تحنيط ما تمام، لا، عملية تبريد مؤقت، متى ما رجعت تسخن المي برجع دوباني، عرفت شلون؟ حطينا المي في البراد، متى ما حطيت سخونة برجع، هو سخونة عبارة عن المثيرات، طبعا اذا واحد تزوج اعلى درجات سخونة بتصير ذاك الوقت. إذن الحل السادس أو السابع ما أعرف صار عندكم ترقيمه إيش أدرى مكافات حريات السادس إذا حط السابع الرياضة، وكل ما كانت الرياضة مبكرة صباحا بعد صلاة الفجر كل ما كانت أفضل بكثير لأنه الأوزون بيكون منتشر بشكل عميق جدا وبالتالي بيصير نوعا ما نوع من الانتعاش، واللي طبعا إذا تجي أول مرة راح تتعذب أكيد يعني لأنه بتكون مرهق عليك بعدين بتحس بلذة فيها. الأهم من هيك إنك تسخر هالطاقة المبذولة للرياضة تسخرها فتكسر تضرب على صميم حجر، هم انت تخلص من الايش الوضع النفسي اللي انت واقع فيه مشان تخلص من العادة السيئة اذا كنت واقع فيها، والناحية الثانية اذا كان لمحت نقطة المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، فبتكون كل حركة عم تتحرك عم تاخذ عليها اجر، فانت تقول ايش طبعا عم بعمل مشان اتخلص من هالمشكلة، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة، قالوا يا رسول الله إذا أتى أحدنا امرأته بشهوته له فيها صدقة، يعني معقول الشيء هذا يعني نبين أنه ليه صدقة يعني تأخذ أجر عليها شلون ما درت تسمعه، قال أرأيتم إن وضعه في الحرام أكان عليه وزر، قالوا إيه نعم، قال فإن وضعه في الحلال فله أجر، هذا بسموه في علماء أصول الفقه في عندنا الفقه يعني هي حلال هي حرام إذا واحد صلى بيعمل هيك إذا نسي كذا بيعمل هيك بالجد تسوي إذا سوى هيك هي اسمها فقه، اما الاصول القواعد اللي انبنى عليها الفقه اسمها اصول الفقه، ففي علم اصول الفقه هالشغل اللي قاله عليها رسول الله عليه الصلاه والسلام اسمه قياس العكس، قال يا رسول الله اذا واحد اتى امراته وله صدقه قال رايت من وضعها في الحرام عليه وزر، قال نعم، قال فان وضعها في الحلال فله اجر، اذا هذا اسمه قياس العكس قضوه، مثل مره واحد قال لي استاذ هلا انا مثلا عم بسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله بس ذهني شارد يعني ما بركز بالمعاني اللي عم بقراها باخذ اجر، قلت له بسيطه اذا انت مشي على الطريق وعم تقولي لعن اخت كذا لعن اخت عم تسبسب بس مالك منتبه ايش عم تحكي عقلك شيء تاخذ وزر لا قال لي ايه انا عم بحرك لساني متعمد احرك لساني، قلت له بسيطه قياس العكس معناته اذا كان سبحان الله سبحان الله لو كنت ما تفكر معانيها حسب مبدا قياس العكس او هو مبدا قاعده في اصول الفقه اسمها قياس العكس حسب المبدا هذا تاخذ عليها اجر، طبعا اكيد اذا كنت عم تفكر معناها اجرك اكبر بس يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله، هالقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله حط عندك مبدأ مهم جدا جدا جدا، لأنه نفس البشرية بطبيعة حالة ما ممكن دائما تفتر بتشد لكل شرة فترة كل ما بتشد ترجع ترخي، فأنت حط حد أدنى لا يمكن النزول عنده احفظها هي مهمة كتير، ما لا يدرك كله لا يترك كله، أنا ما حسيت والله أحفظ 5 صفحات قرآن اليوم حط 4 3 2 باليومين واحدة بالثلاث أيام بالجمعة بالشهر واحدة بالسنة احفظ وحدة بس مو احفظ طابق لا اله الا الله ايش بك رب العالمين يحاسبك على طاقتك انت استعدادك، انا يا اخي مخي مدبق مربى الورد على الدين جاي هيك ما خرج يحفظ شيء طاول بقرا 50 مرة ما بحفظ يا اخي طبيعتي انا، رب العالمين لما يسالني بيقول لي انت طاقتك انت تحفظ سطر ليش ما حفظ سطر هداك طاقته يحفظ 5 صفحات ليش ما حفظ 5 صفحات وحفظ 4 ما هو احسن مني، انا طاقتي اللي اعطاني رب العالمين بتحمل اكثر من سطر هو بتحمل 5 صفحات فلما هو بحفظ 4 صفحات انا بحفظ سطر انا باخذ اجر اكثر منه اذا اشتركنا في الاخلاص، هالمبادئ بعيد بسأل فيه لانه مهم كثير كثير كثير، والشاب لما بغفل عنه مو الشاب المسلم بشكل عام متى ما غفل عن المبادئ الرئيسه بالاسلام بتطربش بقى يبقوم كرسح يبقوم جبار يبقوم الله اعلم ايش صاير فيه. اذا الحل الثاني وهو الحل السابع الرياضه، الحل الثامن قطع الخاطر تكلمنا عنه، طيب قطع الخاطر مجرد حطه بالبند، ماكن حيطنه كبند. مجرد شوف من الأمور الرئيسة للتخلص من هذه العادة أنه مجرد ما إجاك الخاطر سواء كان بعينتينك حيات أو أنت بذهنك حركته رأسا قطعه بشكل من الأشكال. قوم نطق ميز طلع من المطبخ لل هي أحكي تحرك أنت حدوت أنبياها اطلعنا برا انتين حديقة غير شكل الشعور يعني المهم حاول بشكل من الأشكال تقطع. إذا تنحست الحكاية إياك ثم إياك تستمر بالفاطم قوم اقبطها افتح صمام الأمان من غير تصور ولا تتصور. بس المبدأ الأول يعني مثلا واحد اليوم لاصة بكرة إذا جاء خاطر بدهيا بيحسن يصرفه. يعني أنت تحط ببالك ما دام رب العالمين خلق للمرأة فترة الحيض هالفترة 15 يوم تقريبا 10-15 اللي هو لا يجوز للرجل أن يقربها. حلو هالكلام معناتها الإنسان بيحسن يمسك حاله 10-15 نهار بينة بالدواء فيها هي واضحة لما هي واضحة. فإذا أنت اليوم لاصت معك بكرة جاك الخاطر معناتها قطعا بتحسن تقطع على الخاطر هذا شد ما كنت عندك طاقة قوية جدا جدا جدا فلابد أنك تحسن إيش تقطع على الخاطر. ليش ما تقطعه؟ لا صلك يومين ثلاثة تعرف حالك كل يومين ثلاثة بتقص معك الحكاية ثالث نهار لا تبرو تقول لا بسحب الخاطر شوي بعدين برجع بركي عم بروي ظمائي لا ما روي ظمائك حبيت انت النار حطيت لها رشات بنزين شوي عشان ترجع تلب اكثر واكثر. من هالفكرة هاي الحل الثامن. الحل التاسع قلنا عنه حكينا عنه الاسبوع الماضي بنرجع نركز عليه ترك النظر الى النساء وبتشتغل بقى هلا بالغرامات. شباب خلصوا الغرامات وخلصوا النظر للنساء وخطبوا عليه وشمعوه بالاحمر ودخلوا هلا بامور ثانيه بالغيبه بالحسد والغرامات. هلا من فتره والله ما بنسى من 3 ايام 4 ايام شاب كنت له بقى بلوس شوي بالغيبه يعني كثير فقلت له اكثر من 10 ايام عفوا اكثر من 10 غيبات بعد 6 ايام يعني بالاسبوع مسموح لك 10 غيبات مو مسموح يعني جائز يعني تمرين. واحد مصاب بالتدخين ما ممكن تقول له قطع التدخين راسه بدي اراده قويه وانجاز تعبت ايمان قوي. نعم في شخص هلا ما بنساه ابدا كان يمارس العاده صف كان سابع ثامن قبل ما يدخل في سن التكليف كلها بعضه رفقاته رفاق السوري شباب لكم بنص الثامن شق الضوء الاحمر واحكي راسا احكي مع قريبه كذا لحقوا قبل ما يلحقوه رفاق السوق. فايش علموها اشتغلي هي فكان يعمل العمليه هي عمليه الدلك وما يخرج معه شيء لانه يعني ما دخل في سن التكليف بس يشعر نوعا ما بشيء من اللذه طبعا لانه قارب راها. ف بتذكر حكيت معه انا بس بعد ايش بعد ما فات الاوان يعني كان ايش ممارس العادي وان كان مع بكل شيء والله ما بنسى حكيت معه وهلا بتفاجئ من شيء يمكن جمعه او كذا عم احكي معه وجد سيره قلت له قصه مع كذا قال لي تركتها صار لي سنتين ونص الحمد لله ما قربت عليها قلت له شلون تركتها قال لي مو عرفت حرام راسا تركتها. انا تعجبت يعني ايش هالايمان القوي معناه تعرفه حرام خلص تركها يعني انا بدي الاخره مو بس بدي الاخره بدي على الجنه بدي 240 بكالوريه الاخره ابدا مع الديانه 260 لو في 260 لاقل 260. فقلت له يعني ما حسيت حالك انك تعذبت وقت حاولت تتخلص منه يعني وعما؟ قال لي والله اول اسبوع يعني طربشت مرتين ثلاثه بعدين الحمد لله مشي الحال يعني شوي شوي. فالمصاب بهالشغله هي باي مرض باي كذا بده ايمان قوي حتى يحسن يتغلب عليه. فان ما عنده الايمان القوي ما لا يدركه كله لا يدركه كله بشتغل بالطريق الملتوي طريق التدرج. فاول شيء مدخن ايش بيعملوه بيعطوه جرعه بيمنعوه من النيكوتين هو بيخلي ايش يعني على فكره النيكوتين سرعته وتاثيره في الدماغ اسرع بعشر اضعاف من تاثير الخمر دير بالك ها هي ما بتعرفوها. فالنيكوتين ماده موجوده داخل السيجاره او السجائر فايش بيعملوا بيمنعوه من السيجاره وبيعطوه حقن في النيكوتين متدرج او شيء الدفع نفسه اللي بيشربها بعد شوي بخففوا له اياه هو ما راح يحس حاله ما بحاجه للسيجاره بحط بايب هيك بس يعني مجرد يعني منظر بس فبحس حاله النيكوتين هو اللي عم ياخده بدمه عم بيمشي عادي فما بحس بحاجه مثل مخدر تقريبا صارت او مفتر جسم تسميه. فبيخففوا شوي شوي شوي شوي شوي شوي بالاخير بحطوا له لزقه على صدره فيها نيكوتين بسيط شوي شوي بشيلوا اللزقه بحطوا لزقه وهميه ما فيها نيكوتين بس بتوهم بعدين بشيلوا اللزقه وخلصت الحكايه. فنحن نفس الطريقه حنتبعها في الموضوع العاده السريه اذا عم تلاحظوا ولنفرض جدلا بقيت شهر وشهرين وسنه وسنتين وما مشي حاله فلا اقل من انك تمارسها من غير تصور. واضحة الفكرة؟ هلا نظر النساء هذا الداء العضال النظر للنساء والداء العضال. فهذا الشاب خلص من هالامور هي ودخل في الغيبة والله ما بنسى من 3 ايام ما حس لبانا قايل له متى ما صارت كل غيبة بعد العشرة يعني بالاسبوع معك 10 غيبات متى ما صارت 11 صار عليه غرامة ليرة تتصدق فيها في مكان تثق به صار غيب مرتين وطبت انسان ليرتين ثلاث مرات فما حس جيب وجيب معه 6 ليرات تقول شو قد يعني بس 6 غيبات بعد العشاء 16 غيبة غير بالاسبوع 16 وحده يعني انا متاكد ان المره الجايه حتصير 13 المره اللي بعدها حتصير 12 هذاك وقت تحط له غرامي كل شيء فوق الخمس غيبات ليره. هاي كتبت نفس الشيء، انت بتطلع النساء 50 مره في النهار، اكثر من 50 مره. اخي الوضع عم بتفرج على الفينوس والسينيبيش والستار كلها من الصبح للمساء، ما في 50 مره، يخلص مره مرتين شو ادوار حياته كلها بدي اقضيها بالقله الحياه. طيب فاذا بيحسن يقعد يفرض على حاله، كل واحد انسان، كل انسان طبيب نفسه. ما انت بتقول لي كذا طبيب نفسك انت، اذا عجزت هذاك الوقت يبقى اسال ماشي، خليك انت تحاول شوي شوي تصير علاقتك بينك وبين رب العالمين فقط، بينك وبين رب العالمين. متى ما سترت حالك، كل ما سترت حالك الله بيسترك اكثر، كل ما سترت حالك الله بيسترك. لا تضح حالك الا وتحس حالك ان زنقت وما بتعرف تحل، انسان روح على دكتور يثق به وخلص. كل ما رجع على الدكتور خلص عرف انه هي دواء حبيتين اسكريبتين، كل ما يا دكتور صنع ما ابقى في دين سبوكات بالدكتور ايرو مع الجماعه الثانيه خلص هي الا حبيتين اسكريبتين. فهمناش شلون الفكره؟ فهلا كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم هذا كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، يضر مهجته يسر مقلته ما ضر مهجته، إلا مرحبا بسرور عاد بالضرر. أنت لما عم بتطلع عينك وقلبك شو عم تصير فيه؟ عم بؤزة ونكتة سوداء ورا نكتة سوداء ورا نكتة سوداء عم تلفع. ذاك بقول لك لو نظرت خبطت روح صلي ركعتين، تقول لك والله صعبة صارت عليك. كل مرة ركعتين بقول لك والله نقاس عم تصير عليك يوم القيامة، إذا هون ركعتين عم تصير عليك صعبة. ذاك الوقت تتمنى يا رب بس رجعني وأصلي ركعة واحدة، أسجد سجود واحد لما تعلم ذاك الوقت لما ترى من عظم أجر السجود الواحد، السجدة الواحدة تسجد يا رب بس خليني أسجد. روح خلصت انقفلت، إنكم إليها لا ترجعون أبدا. فالإمام الشافعي رضي الله عنه فيما يروى أنه من حافظته القوية والسريعة جدا كان يخبئ الصفحة من كثر ما حافظ مشان ما تسرق عينه، تسرق عين تسرق، فيخبي مشان ما تسرق عينه ويحفظ الحفظ السريع، حتى يروى أنه حفظ موطأ إمام مالك وهو كتاب أحاديث بسماكة هذا الكتاب تقريبا، بس كله أحاديث القرآن حفظه أسهل، أما الأحاديث حفظه أصعب بدون شك. فحفظ الموطأ فيما يروى بسبعة أيام، تصور حافظته القوية، حافظته قوية جدا جدا، طعمت لك الإنسان قليل لا يطلع منه بدون شك. المهم موضع الشهاد طال شي نهار وقع نظره على رجل امرأة، مو على مجمع الحسن في يعني الوجه، لا على رجله، يعني أبشع شيء ممكن تعتبره يعني إيه. حس إنه حفظه تغير يعني فيه شيء صار، ما يعرف إيش قصة. سكرت معه الحكاية ديروا عن دكتوره، كان دكتوره شيخه وكيع اسمه وكيع، سأله جاوبه ونسج هذا الجواب في بيتين من الشعر، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. العلم نور، وأعلى درجات العلم الخشية من الله، ونور الله لا يهدى لعاصي. وهي الملاحظة على الممارس لهذه العادة صار شبه أكيد عندي هالقرار هذا أنه يصاب بضعف الذاكرة، ولذلك بتكون انت بصف الحادي عشر او البكالوريا او حل اولى جامعه تقول نعمش والله حفظي ضعفين كثير، اي الله يرحم ايام كنت صف سادس كنت امسك الشغله احسبها بسرعه، كنت عم تسترجع بقى ذكرياتك ايام زمان ما كنت صف سابع وثامن انه كنت احسن من هيك، ليش هلا مطلمسه معك بحكي مالك حسن انت بتمارس العاده السريه وتكثر منها. فواحدة من الاضرار الطبيه انه الذاكره تضعف، الانسان يصاب يعني بالذات لما اذا كان مع التصور على ابشع وابشع، اللي ممارسه مع التصور منهك اكثر، لانه غالبا اللي بيتصوروا اذا بتساله او اذا كنت انت لا قدر الله من الممارس لها بيغمض عينه مشان يستحضر الصور ويقربها وكذا، فعمليه مثل استحضار صارت فيديو، ما تحس لما تكبس فيديو او الجهاز كمبيوتر تكسر بيقلع مثلا بيعطيه بده طاقه، فانت نفس فهذا الدماغ عم يتعب شوي شوي بدون شك راح يتعب يعني. فإذا هذا النظر مشكلته مشكلة، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركه مخافة الله أورثه الله عبادة يجد حلاوتها في قلبه، ولذة الطاعة لا تعادل لذة أخرى البتة. وصدقني بس أحكي لكم إن شاء الله في يوم من الأيام قصة هذا صاحبي أبو رجل أبيض، رح تدرك ما معنى أن لذة الطاعة لا تعدلها لذة أخرى البتة. نعم دعاني عليها. إذن هاي الأمر الشهادة الثامن التاسع تاسع صار الأمر العاشر تذكر الموت، وبالأحرى تذكر مقدمات الموت. أنت شو ضمنك يا أستاذ أنه هالمعاصي اللي عم ترتكبها ما تترسب تترسب تترسب وتجيك مثل الأملة الموقوتة قريبة موتك؟ هذا قصة اللي حد واحد حكيت لكم يا صار 100 مرة وتنصر شو والله وين زعوية دي حجوة طالعين مدي أحمد الله لا يعطيه الشيء مستاهل مستاهل هيك ميتة مغني هو تعب غني مات ايش ميتة الله أكبر مثل ميتة عمر الله يرضى عنه عمر الله يرضى عنه كان عم يقوم الليل بالجامع المهم واقف مغني واقف عمر واقف كان فاجته الطعنه فوها في خاصرته هكذا الدم صار يكت طب في ارضه لحقوه ربطوه وصلوه على البيت اجوا شربوه لبن صار اللبن يطلع من هون معناتها ايش شو مويت معناتها لبن عم بيطلع من هون مويت يعني معناتها الجرح كبير جدا لا يلتئم اغمي عليه نحن اذا واحد عدم مؤاخذه قبل ما اجي هون كان الساعه 4 إيش صار ما بعرف حسيت وكأنه ملقط إيش صار هون لقط علي صدقني بدي أصيح وبدي أبكي ما بعرف لأنه ما بس أتحرك عملت هيك إذا رجعت لورا بتألم ألم شديد قدمت قدام ما بعرف شو عامل يعني حسيت حالي مرتين ثلاثة بعد حتى يعتزم الدرس حتى ألم شديد نكزيت يا حفرتنا فشلون جرح هيك قدوه عبي كتكت أغماء أغماء طبعا أغماء هي إيش قيام الليل قدام الصبح صلاة الصبح ما طلع عمر الله يرضى عنه صلاة الصبح يا شباب أول 10 دقائق ثاني 10 دقائق وقت إقامة الصلاة أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين صار في عالم ثاني دخل صلوا عبد الرحمن بن عوف أظن أو أحد الصحابة صلى فيهم رأيت على الشمس أمير المؤمنين عبد الله بن عمر أجل إيش قصته ما في أنا بفيقه أبي الصلاة نط الصلاة الصلاة لا خير لمن لا صلاة له لا خير لمن صلاة رأسا نط لا خير لمن لا صلاة له إيش فجرحه انسحب اكثر واكثر فربطوا له اكثر واكثر ايه ما وش كبتمه ما ذاك الوقت يعني في حاله ميزه ايمان بس الفكره وين قال له الصلاه صدق يعني مثل واحد حطت له كهرباء نثر لك هذيك النثره عمر شو بقى ميتة عمر وميتة استاذ هذا طلال الفلتان مداح وهو متوسد على الارض ينادي ابنه عبد الله عبد الله عبد الله ياتي عبد الله ضع خدي على الارض فعبد الله يقول يعني ابوي حالة اغماء يعني واحد مثل ما بقوله مرضى ما مو ما برد بطنش يقول عبد الله فتجاهلت الامر فينادي عبد الله تعال لا املك ضع خدي على الارض بدري شاله كان على رجله شاله حطه على الارض فقال ويل عمر إن لم يغفر له رب عمر ويل عمر إن لم يغفر له رب عمر هذا مين عم يقوله عمر يلي كان في الجاهلية لما طلعت إشاعة عمر بن الخطاب بده يأسلم قاموا أهله قالوا والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب معروف كان من أشد الناس محاربة للرسول ولدين الإسلام فلما يقولوا له الأهل بده يأسلم عمر يعني إشاعة أهله أولاده مثلا والله لا يسلم لو حمار أبوه يعني الخطاب حماره الخطاب يأسلم بأسلم عمر هذا الوقت هذا عمر هيك صار شلون لما بيجي رب العالمين تدى يا مثب يا مقلب القلوب ثبت قلبي لدي اللهم اهدني لما اختلف في عبادك اللهم اهدني لأحسن ما اختلف في عبادك دعاء دائما بالهداية رسول الله وهو رسول الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي رسولنا يعلم نفسه رسول معقول أصلا رسول معصوم من المعاصي الرسول معصوم من الكبائر واكبر الكبائر الشرك، هل يعقل الرسول يموت على الشرك؟ مستحيل كان رب العالمين ما جعل له رساله، ومع ذلك يا مقلب القلوب، شوف كان يكثر ومره كان يكثر، بقى مين يكثر عشان تعرف بقدر انت بتعرف حالك اذا كنت عم تدعي بهالدعاء ولا لا، فاذا كنت ما عم تدعي بهالدعاء ولا بنظيره فاعرف انك مغرور وانك معجب ولا تستبعد هل اعجاب يعني بقول لا اله الا الله وبصلي لك ولا اجاوب يا عبد الله تعجب انت بنفسك رح تحس بهالشيء من نفسك رح تنخفض خفض صعود رب العالمين اجرك رح يكبسه كبس وهباء منثورا اذا ما شعرت في كل ذره من ذراتك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فرح ان رب العالمين انعم عليك ويسر لك انك تقوم الله اكبر تكبير فرح ان رب العالمين انعم عليك ويسر لك تقوم من تختك تسمع الساعه وما تكبس هذيك الكبسه او ما تعمل مثل صاحبنا اللي حط ساعه فوق التخت وساعه تحت التخت وساعه فوق سكرته قال لي يا استاذ والله فوت ثلاث مطفيات شلون ما بعرف معي التليفون كمان قال لي والله ما بعرف شلون كبستون ما بعرف فوق سكرته شغلت ايه وقعدت عيص بالليل اي يعني شو بقرب ما يسر له روح اي مثل واعدوا لهم ما استطعتم اي شلون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن المنافقين كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين روحوا فبديكم فثبتهم رب العالمين اقعدوا مع القاعدين. عمر الله يرضى عنه في هذا المشهد ايش نسميه أكثر عمر يلي أشبلك الرسول عليه الصلاة والسلام هيك أبو بكر هيك عمر هيك يعني مجنجلين بعض بس بقى كل واحد مقدم شوي ولحين بعض يلي يقول والله لو عثرت دابة بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله يا عمر لما لم تعبد لها الطريق يا عمر وقف هون ليش ما عبدت لها الطريق يا رب مالي خبر لك ليش ما عبدت خليفة لك كمشاء خليفة هيك تقبض من ملايين تحطها في جيبك تعمل لك قصور ودور خليفة انت مش هترعى امور المسلمين لك لما عمر الله يرضى عنه طالق وعم بفقد رعيته بالليل لما اجى عنده هذا الرسول كسرى مدري رسول واحد من هدول واجى يدق الباب كان الظهر قال ابكي يعني الظهر يكون نايم قام عمر طالق الله يرضى عنه فشا قال له ليش ما دقيت الباب قال له يا امير المؤمنين قلت حاجه دقيت الظهر يعني بخاف تكون نايم قال له ويحك ان نمت في النهار ضيعت رعيتي وان نمت في الليل ضيعت نفسي اذا ما قام الليل وما قرا القران ضيع حاله اذا الصبح قامت ابنها ما بتعرفه زاد كثر هزاله طيب خط وكأنه هكذا من كثرة البكاء يعني إذا واحد كثيرا ما يتحرك وجنته مع الكبر بصير عنده خط فمعروف عمر مع شدته وصلاته كان له خط من كثرة البكاء عمر الذي يقوم ويتفقد الرعية في الليل فيصل ويرى امرأة تنضج طعاما وحولها أطفال صبية يتضاغون يبكون من كثرة الجوع يبكون من كثرة الجوع فاقترب فنظر وإذ بها تضع أحجارا تسليهم بها ألا بتطلقها وألا بتصير استنوا برك بناموا قال يا أمة الله ما هذا قالت ما عندي ما وسبت أمير المؤمنين قال لعل أمير المؤمنين لا يعرف بحالك هو عمر نفسه أمير المؤمنين بس ما عرفته قال لعل أمير المؤمنين لا يعرف بحالي ليش عم تسبي قالت ويحه لما تسلم الإمارة إذن فتولى وهو يبكي دخل إلى بيت مال المسلمين وحمل كيس الدقيق على ظهره فأتى مولاه خادمه قال عنك يا أمير المؤمنين قالت دعك عني أو أنت تحمل وزري يوم القيامة إليك عني أو أنت تحمل وزري يوم القيامة أنا أبدأ أشيله شاله بنفسه ما رضي إلا جابه كت وعمل وكذا دارت مرة وقالت له والله لأنت أصلح من أمير المؤمنين بهذا المنصب فمشي وهو يبكي فقال له خادمه الخادم قال لا قال هذا أمير المؤمنين إيش لا هذا عمر شوف هالميتة شوف ميتة طلع طلع المداح أحلى ميتة واقع بغني أنا بحبك وبحب أصابع أجريك وإيديك وتضربك في منظرك مسخرة المهم نرجع لموضوعنا لما تتذكر انت الميتة ابشع شيء وقت الموت فما ادراك انه تراكم معاصيك في النهاية بيؤدي لانك تنحرف لحظة الموت والله لحظة ترى ملك الموت ما بدك تنسى حياتك لا بتعرف لا بكالوريا ولا جامعة ولا شغل ولا دكان ولا زوجة ولا أباء ولا مال ولا أهل ولا أولاد ولا أبد نسيت حياتك انت بتشوف ملك الموت يعني ما بيعمل بيعمله منظره لحاله المرعب لحاله بيكفي أنا من لا تحجبني الحيطان ما في حد بيدخل خلاص ما في مجال وينك انت هذاك الوقت ايش ادراك ان رب العالمين في هذه اللحظة قلبك ينقلب ما تدري لعلك في اخر لحظة تتنصر لعلك تقولي طب ايه يعني بعد حد ايمان انا قوي ايماني ايش قوي ايمانك انت بتعرف ايمانك شلون هل هالشغلة يكفي لحالك انك تكون سبب لان رب العالمين يخبصك قريب الموت ما هذا الرجل اللي كان يقاتل قتالا شديدا حتى كان صحابة رسول الله جالسين ويقولون لا إله إلا الله إما أشد قتاله لو وددنا أن نرث له قال هو في النار الرسول يقول هو في النار فتعذر الصحابة قاتل قتال الأبطال كيف بالنار جهاد سبيل الله قال هو في النار وراحت الحكاية والله ما يحسوا رجال فلان قتل شهيدا قال ويحكم اذهب يا فلان انظر لي الخبر ركعت فلان هو اقترب منه عم طلع عليه وإذ به قد كثرت جراحه فقام على نصلة سيفه ووضع عليها بطنه وانتحر هو في النار ما هو في النار في النار شوف الميت ما تحمل كان قتاله بالأول رياء وسمعته بس عم بيجي على الجامع حتى يروح على البيت أنا بجي روح عند فاتو أنا بين إلي اللحية وبجي على الجامع وبارق بنهار كذا صفحة قرآن بصلي اثنين وبصوم الاثنين والخميس وما بكذب ولا أكتم إلا إذا كان مشان تشجع يلا أنا وأنت نشتغل كذا وتسوي شغلات لحالك، يعني توفق يمينك حتى لا تدري شمالك ما توفق يمينك. شوف لهالدرجة هدوم اللي يظلون تحت ظل العرش تنفق يمينه حتى لا تدري شماله. شو ما تعيش هالسر، يعني عامل هيك بلعب بيده شمال كبسة، يعني هيك كبس المصاري ما حسيت شماله. شوف الإسرار العجيب يعني. نعم. لا الشغلات اللي رب العالمين فرض عليك جهرا فبتجاهل فيها عادية، بس انت ما انت عم تدفع فيهم، يعني معناتها لو كان الناس ما موجودين، مشان تعرف هيا كثير شباب بغلطوا بقول انا ما بعرف ايش بعمل رياء. انت اذا كان الناس ما موجودين بتعمل هالشغل ولا لا؟ خلص ما تعمل رياء. يعني اذا كان ما في وائل في الجامعة هون، في بس درس ثاني، تيجي على الدرس لا خلص مو عم تستفيد خلص. ايش هالميتة يا عمر؟ ومع ذلك عمر يقول لو ان الناس وقفوا على باب الجنة ونادى مناد يا اهل الجنة كلكم يدخل إلا رجل لخشيت أن أكون أنا. أكيد نحن يعني